فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت إلى المصلى وقد انتهى المصلون من صلاة الاستسقاء والإمام يخطب، فما الواجب علي فعله؟ تجلس تستمع الخطبة ويكفيك هذا إن شاء الله. نعم.